سيداتي وسادتي، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. الأيام تطويها الأيام والليالي، تلفها الليالي، وهكذا يمضي الزمان. ولكن اليوم والليلة يختلفان، فمع مرور الأيام وتعاقب الليالي نعيش الحياة، والحياة خير وشر، سعادة وشقاء، متعة وحرمان، عذوبة وعذاب، صفاء وغيوم، أمل وألم. هكذا تمضي بنا الحياة، وهكذا يأخذ منا الزمان. ولكن اليوم والليلة يختلفان، فنحن الليلة نأخذ من الزمان ونضيف إلى رصيد العمر لحظات جديدة. فما العمر إلا سعادة الإنسان. الليلة ليلة فيها الأمل وليس فيها الألم، فيها الصفاء وليس فيها الغيوم، فيها المتعة وليس فيها الحرمان، فيها السعادة وليس فيها الشقاء. الليلة تعود إلينا أم كلثوم. سيداتي وسادتي، على أرض بلادي اليوم ومن قلب عاصمتها، من قلب القاهرة، حدث فني لا يتكرر إلا مرة كل عام. ذلك هو اللقاء المتجدد دائما بين منحة السماء لهذا الجيل أم كلثوم، وبين الملايين من أبناء الشعب العربي في كل بقعة من بقاع العالم. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة نحييكم لنقدم لكم أولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في موسمها الجديد. كان اللقاء الأخير في الموسم الماضي في الحفل الذي أقامته إذاعة الجمهورية العربية المتحدة في 2 يونيو عام 66 مع أغنية بعيد عنك حياتي عذاب. واللقاء الجديد يبدأ من حيث انتهينا، فهو يبدأ بنفس الأغنية، وفي الوسطة الثانية من هذه السهرة الأغنية المرتقبة الجديدة، لقاء أم كلثوم وعبد الوهاب الجديد. أما الآن وفي أولى الوصلات الغنائية في سهرة الليلة، فتغني أم كلثوم التي يرتفع عنها ستار الآن في دار سينما قصر النيل، مشرقة كالعهد بها دائما، تغني لنا كوكب الشرق في بدء حفلتها الأولى لهذا الموسم، أغنية بعيد عنك حياتي عذاب للشاعر مأمون الشناوي ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. حيا الحاضرون أم كلثوم، وحيت أم كلثوم الحاضرين. وبعد لحظات تبدأ أولى الأغنيات في سهرة الليلة، بعيد عنك حياتي عذاب. سادتي وسادتي، مع كوكب الشرق أم كلثوم. يغير Thank you. Thank you.

Oh. Thank you. Yeah. سيداتي وسادتي، ويزدى الستار في نهاية أولى وصلاتها في أولى حفلاتها لهذا الموسم. يزدى الستار بعد أن غنت كوكب الشرق أم كلثوم في مستهل حفلتها التي تفتتح بها موسم الغناء في بلدنا وفي الوطن العربي كله. بعد أن غنت أم كلثوم بعيد عنك حياتي عذاب للشاعر مأمون الشناوي، ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي، وكانت هذه الأغنية في أول وصلة من حفلتها الأولى، هي التمهيد الذي سوف نصل بعده إلى اللقاء المرتقب في سارة الليلة مع الأغنية الجديدة التي نترقبها جميعا من ألحان موسيقار جيلنا محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، استقبل الحاضرون كوكب الشرق أم كلثوم بالترحيب وباللهفة وبالشوق كله. وحين ارتفع الستار في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ظهرت أم كلثوم وخلفها أعضاء الفرقة الموسيقية، ولكن كان يختفي نجم من نجوم هذه الفرقة الموسيقية، رأيناه دائما، لا أقول طالما رأيناه بل أقول رأيناه دائما، وهو يحتل مكانه خلف كوكب الشرق أم كلثوم، هو الفنان محمد عبد صالح، الذي نرجو أن يتم الله له الشفاء والعافية ليعود إلى مكانه مرة أخرى. في مكان محمد عبد صالح جلس الليلة الفنان عبد الفتاح منسي عازفا على القانون، وفي أماكنهم كما اعتادوا دائما عازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي، ومعه من عازفي الكمان عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، كريم حلمي، إبراهيم الأباني، محمود الشريف، نبيل كمال، سامي عبد الملك، وعازف النائي سيد سالم، ومن عازفي الشلو محمود الحفناوي، حسان كمال، مجدي فؤاد، وعباس فؤاد عازف الكونترباس، حسين معوض ضابط الإيقاع، مدحت طه على البنجوز، فاروق سلامة أكورديون، حنفي كتكوت على الطبلة، ومحمد العربي عازف المظهر. هؤلاء هم أعضاء الفرقة الموسيقية الذين يصاحبون كوكب الشرق في حفلتها الساهرة الكبرى الليلة التي ننقلها لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. ولفت النظر أيضا بعد أن ارتفع ستار عن كوكب الشرق أم كلثوم وجود باقات كثيرة من الزهور أرسلت من جهات متعددة ومختلفة تحية لكوكب الشرق، منها باقة زهور على شكل كرة بيضاء وحولها خطان باللون الأحمر من الورد الأحمر، تمثل نادي الزمالك الذي عشنا بالأمس مع انتصاره الكبير على فريق وستهام الإنجليزي في كرة القدم. أرسل نادي الزمالك الليلة هذه الباقة من الزهور تحية لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي تفتتح موسمها الغنائي الليلة في دار سينما قصر